لكن حمدتم محاضرة في وصف النار يمتلئ المسجد، يمتلئ المسجد عن بكرة أبي، لأنهم يحبون الأمور التي ترهبهم، فأنت رهبهم حفظك الله ورعاك. نعم، الحديث في صحيح مسلم وغيره. نعم، هذا ما يسر الله عز وجل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.